بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: رجل صلى الجنازة فكبر في الأولى فقرأ الدعاء، وفي الثانية في التكبيرة الثانية قرأ الفاتحة، يعني أنه لم يبتدئ بقراءة الفاتحة وإنما بدأ بالدعاء ثم الصلاة الإبراهيمية، يعيد الصلاة، يعيد صلاة الجنازة، قراءة الفاتحة ركنا في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء بهذا الترتيب، فإن لم يكن فتعاد الصلاة. قال: ما حكم الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم؟ هو على التفصيل الذي ذكرناه، من قال بوجوب الاستنشاق في الوضوء هو شامل لمن استيقظ من النوم وأراد الوضوء، أو في غير الاستيقاظ من النوم. وهذا سؤاله حول حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني أنه يتوضأ إلى المرفقين ثم يشرع بالوضوء إلى العضد. وهذا اجتهاد من أبي هريرة، فإن الحديث والقرآن يبين أن الوضوء إلى المرفقين، والزيادة على المرفقين لا تشرع، وإنما هو لفظ مدرج من قول أبي هريرة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وأيضا الإمام الألباني وأيضا شيخنا يحيى والشيخ مقبل. هذا اللفظ مدرج: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني يزيد على المرفقين، هذا لفظ مدرج فلا يشرع، وإنما هو اجتهاد من هذا الصحابي الجليل. ما حال زيادة أولاهن بالتراب؟ صحيحا، وإنما التردد في قوله أولاهن أو أخراهن، هناك أسئلة تتعلق بالصلاة سيأتي، وإنما ترفع الأوراق التي تخص الدرس، وأما الأسئلة العامة فترفع للشيخ يحيى حفظه الله وهو يجيب عليها، وإنما نجيب على ما يتعلق بإشكالات الدرس، هذا هو. والإنسان يكون موفق، لا يأخذ الجواب من طالب علم ويترك جواب العالم، فنحن بين يدي عالم من علمائنا ومربي ومعلم تتلمذنا ولا نزال بين يديه، فترفع الأسئلة إليه، إلا أن يكون سؤالا مستعجلا في غير الدرس إن وجد له جواب، وإلا فالأصل أننا في مركز ودار ومعهد بين يدي عالم، فترفع الأسئلة إليه، الأسئلة العامة. أما الأسئلة التي تتعلق بالدرس فلا بأس من رفعها. طيب، لازلنا في مسائل الباب، ومن ذلك ما يتعلق بمسألة تخليل اللحية في الوضوء، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. وقبل ذلك ينبه أن تخليل اللحية الخفيفة يجب أن تخلل، لأنها من الوجه، بعض اللحية تكون خفيفة، فإذا كانت خفيفة فهنا يجب. أيضا ما يتعلق بظاهرها ولو كانت كثة أيضا يجب، عنده لحية كثة ونابتة من وجهه يجب، لأنها من الوجه وهي مواجهة في ونابتة في وجهه، فإذا يجب. ثم ما يتعلق على ما استرسل وطال، هنا أيضا لا يجب، إذا كانت اللحية طويلة مسترسلة إلى الصدر فهنا لا يجب، وإنما يجب غسل الوجه وما كان نابتا فيه ثم وقع الخلاف فيما يتعلق بباطن اللحية الكثة، هل يجب أم لا يجب؟ والصحيح أنه لا يجب، وهو قول الجمهور، لا يجب أن يخلل لحيته وأن يوصل الماء إلى جذور ومنابت شعر اللحية، هذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، لا يجب، وإنما يستحب، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا استحبابا. وأيضا جاء بنحوه عن عمار بن ياسر عند ابن ماجه، فالحديث في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته من فعله لم يأمر به، فكل من روى أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الأمر بتخليل اللحية في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في حديث عبد الله بن زيد، وأيضا عن بعض الصحابة، فكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الأمر بتخليل اللحية، وإنما يستحب لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح الاستحباب في تخليل اللحية عن عثمان وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي أمامة، صح عنهم تخليل اللحية، فهو يستحب لهذا، ولم يقل بالوجوب فيما نعلم أحد من الصحابة. فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء يرون الاستحباب، فالله ذكر غسل الوجه ولم يذكر في صفة الوضوء تخليل اللحية. مسألة حكم غسل العينين في الوضوء، الآن الواجب أو الركن غسل الوجه، فهل يجب أيضا غسل العينين يا عبد الملك؟ يعني يدخل الماء إلى العينين، هذا هو السؤال، لماذا وهي من الوجه؟ فعمن ثبت من الصحابة أنه كان يغسل العينين أو داخل العينين؟ فمن عنده جواب؟ نعم أحسنت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يدخل الماء إلى عينيه في غسل الجنابة، عند الغسل من الجنابة هكذا نقلوا عنه، وهو صحيح إليه وهو اجتهاد منه، الأثر رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وهذا اجتهاد منه، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يذكر ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه عند غسل الوجه سيغسل وجهه، وهذا شامل للعينين، لكن تحري إدخال الماء إلى العينين هذا فيه تكلف ومشقة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة تقول الصحابي لنا ما روى لا ما رأى، ابن عمر كان يخضب بالسواد، وقد ثبت النهي عن صبغ اللحية بالسواد وأنها من كبائر الذنوب، ومع هذا كان يخضب، قالوا هذا اجتهاد منه لعله لم يبلغه الدليل. يقول عبد الله هل ثبت أن هذا غسل العينين بالماء كان سبب لأن صار عبد الله بن عمر عميا؟ قد يكون هذا السبب وقد يكون غيره، ما عندنا ما نجزم به، لكن هو عمي في آخره ما هو في بداية شبابه، وفعلا فيه ضرر، فيه ضرر، وغالب الموسوسين يتحرون هذا الأمر، يتحرون هذا الأمر. وأيضا الكثير من الصوفية وأهل البدع يتحرون غسل داخل العينين ومسح الرقبة، وهذا لا يستحب، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالإجماع أنه لا يجب، بالإجماع أنه لا يجب أن يدخل إلى عينيه. الركن الذي يلي، الذي يلي الوجه، غسل اليدين، ركن بالكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن كما تعلمون في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو ركن لهذه الآية. وأيضا من السنة حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عبد الله بن زيد. وهل يدخل في الركنية المرافق أو المرفقان أو المرفقين؟ ها؟ نعم، بالإجماع ولا خلاف؟ من يجيب؟ نعم يا أيمن. أحسنت يا أيمن، الجمهور أنها داخلة في الركنية. المسألة فيها قولان، فيها قولان، وسبب الخلاف قالوا: إلى، إلى هنا بمعنى ماذا؟ القول الأول أنها بمعنى الغاية، والقول الثاني أنها بمعنى مع. فالصحيح أنها بمعنى مع، وهو قول الجمهور، فيكون المعنى: وأيديكم مع المرافق، مع المرافق. وأما إذا قلنا إلى بمعنى الغاية فما سيكون داخل في الركنية، فإنما هو زيادة، إنما هو زيادة في الغسل. لكن الصحيح هو قول الجمهور خلافا للمالكية الذين قالوا إلى بمعنى الغاية، والذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا أن الوضوء إلى المرفقين. مسألة ما يتعلق بالزيادة على المرفقين، ما زاد على المرفقين إلى العضد، فهل يدخل في وجوب الغسل؟ لا يدخل. طيب، وكيف بحديث أبي هريرة المذكور في هذا الكتاب؟ قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الحديث 11 في كتاب الطهارة من عمدة الأحكام كما سيأتي معنا بيانه. هذه الزيادة مدرجة من قول أبي هريرة، ليست من الحديث، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الأول صفحة 279، وكذلك هو ترجيح ابن القيم في حادي الأرواح، والطبعات كثيرة لحادي الأرواح، طبعات كثيرة. وأيضا هو ظاهر ترجيح الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا هو ترجيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول هذه الزيادة مدرجة. سيأتي معنا نعم الحديث 11 سنقرأه إن شاء الله. طيب، وذكرنا أنه لا يستحب الزيادة على المرفقين. مسألة: إذا خلقت له إصبع زائدة في يده فهل تدخل في الركنية؟ الجواب: إذا كانت في موضع الوضوء والفرض فنعم تدخل في الركنية، وهذا بلا خلاف. إنسان عنده 5 أصابع أو زادت، أو خلق وعنده 6 أصابع أو 7 أصابع، فهي في مكان الفرض، فنعم هي داخلة معه في الفرضية. مسألة: إذا كانت يده مقطوعة فهل يسقط الفرض، أم أنه يمسح على مكان معين، أم أن هناك تفصيل؟ إذا قطعت من مكان الفرض الذي هو من المرفقين فلا شيء عليه، سواء اليد اليمنى أو اليسرى. وأما إن قطعت وبقي شيء عظم ما دون المرفقين فهنا يجب ولو كان صغيرا ناتئا. على هذا التفصيل مسألة، هل عدم وصول الماء إلى تحت الأظفار، المقصود تحت الأظفار يعني إلى المكان النابت قليلا، قد توجد أوساخ تحت الظفر، فهل يجب إزالتها وإدخال الماء إليها أم لا يجب؟ هذا هو السؤال. فنعم يا أبا داود لا يجب بدون تفصيل، فعند أخينا هذا لا يجب، وأن لا يجب، وأن كلكم لا يجب، وأنت يجب. الجواب يجب إيصال الماء إلى تحت الأظفار، لا أعني إلى تحت الأظفار أنك يعني تقلع الظفر وتوصل الماء، فبعض الأحيان تدخل أوساخ، هذه الأوساخ إن كانت تحول بين الماء ووصوله إلى لحمة الظفر فإن الوضوء صحيح. وأما إن كان هناك ما يحول كأن يكون غرق أو يكون مادة تمنع أو طبقة تمنع وصول الماء إلى لحمة الظفر الخارجية، فهنا الوضوء غير صحيح. فبعضهم ظفره طويل، ونفصل هنا إن كان تحت هذا الظفر مع التنبيه أنه لا يجوز إطالة الأظفار ولا وينبغي على الإنسان أن يتنظف وأن يتعاهد أظفاره، هذا التنبيه لا شك به. لكن لو أن إنسانا عنده أظفار طويلة وفيها أوساخ، نقول هذه الأوساخ إن كانت هذه الأوساخ لا تحول بين الماء ووصوله إلى لحمة الظهر فالوضوء صحيح. وإن كانت تحول هذه الأوساخ أو كان غراء أو كان مادة وطبقة تمنع وصول الماء فإن الوضوء غير صحيح. هذا هو الخلاصة. الركن الذي يليه مسح الرأس، وهو ركن بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه كما في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد في هذا الكتاب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جمع من الصحابة. فهل يكون المسح مرة أم ثلاثة أم مرتين؟ يكون مرة واحدة. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله وأما مسح الرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه، على أنهم قد أجمعوا أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا تضر المتوضئ. انظر الاستذكار لابن عبد البر الثاني صفحة 25. استفدنا من كلام ابن عبد البر أن مسح الرأس يكون مرة وهذا مجمع عليه، ثم اختلف أهل العلم في القدر المجزئ، هل تعميم الرأس أم جزء منه؟ هنا وقع الخلاف، ليس الخلاف في عدد مسح الرأس، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالقدر المجزئ، هل يجب تعميم الرأس أم يجزئ بعض الرأس؟ هنا حصل الخلاف، وسبب الخلاف في قول الله سبحانه وتعالى برؤوسكم، هل الباء هنا للإلصاق أم للتبعيض؟ اختلف أهل العلم، فمن قال بأن الواجب مسح الرأس والتعميم عليه قالوا الباء هنا للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم أي تعميم سائر الرأس. ومن قال الباء هنا للتبعيض قالوا بعض الرأس، فما أطلق عليه مسح فقد أجزأه ذلك. وثبت مسح بعض الرأس، ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن عمر أنهم كانوا يرون المسح على بعض الرأس مجزئ. والصحيح في الباء أنها للإلصاق ليست للتبعيض، لكن هذا من باب الأكمل، من باب الأكمل كما قال ابن عبد البر لقوله وأما مسح الرأس فقد أجمعوا أن مسح الرأس أن من مسح برأسه كله فقد أحسن. يعني ابن عبد البر ينقل الإجماع وعمل أكمل ما يلزمه، ثم قال وقد أجمعوا أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه. يعني هنا وقع الخلاف، اليسير أما بمجرد أن يضع إصبعه هذا لا يسمى مسحا، مجرد أن يضع إصبعه، لكن ما أطلق عليه في اللغة مسح فهنا يكون مجزئا على هذا المعنى. وهذا هو مروي عن ابن عمر عن أبي هريرة. فهل يجزئ مسح الرأس بخرقة؟ هل يجزئ أم يجب أن يكون مباشرة باليد؟ لو توضأ لما وصل إلى مسح رأسه جاء بخرقة ومسح بها خرقة مبللة، هل يجزئه أم يجب أن يلصق يده في رأسه؟ هذا هو السؤال. وأن يجب، نعم، وأن يجب الإلصاق باليد مباشرة. الجواب يجزئ ذلك، يجزئ، ولا دليل يدل على وجوب المباشرة، على وجوب المباشرة بإلصاق اليد. فقد يحتاج المتوضئ قياسا على هذه المسألة إنسان معذور فجعل من يوضئه معذور، إما مريض إما مقطوع اليدين، فجعلت من يوضئك، فهل له أن يغسل يديك أو نعم يغسل يمسح على رأسك هو نفسه ويجهز الوضوء لك أم لا يجوز؟ أم لا يجوز؟ يجوز ذلك. ما فهمتم صورة المسألة؟ إنسان مريض أو معذور ما غير متمكن كالمشلول، يده بخير وأعني يده موجودة لكن مشلول، جسده لا يتحرك جثة هامدة، فهل يجوز لشخص أن يوضئه وأن يمسح على رأسه؟ يجوز. فإذا المسح بالخرقة من باب أولى، هذا هو صورة المسألة. فيجوز بمسح الرأس بخرقة أو بيد الغير، كل ذلك مشروع. نعم. نعم أخونا اسمه أخونا أبو بكر يقول لو أن ثريا جعل العبيد يوضئون فهل يشرع ذلك؟ من حيث تأصيل المسألة الوضوء هو المأمور به شرعا، المأمور به شرعا، يبقى أن هذا كبر، يبقى أن هذا تعالي، يبقى أن هذا إثم، هذه مسألة أخرى. أما من حيث الإجزاء فيجزئ أن يبقى الإنسان هكذا فيجعل العبيد يغسلون له الكفين، يغسلون له الوجه، يغسلون له اليدين إلى المرفقين، يغسلون له الرجلين، هذا قد يوجد في الملوك وأصحاب الغنى والترف في الأزمنة المتقدمة. الشيطان حريص يصل إلى مرحلة يرى الناس أمامه لا شيء، يرى أن المال الذي عنده والملك ينبغي أن تعمله فيما يجعله يرأس ويربع ويستعمل الناس. تنبه على مسألة مسح الرأس ثم بعد ذلك مسح العنق، مسح العنق بدعة، بدعة. بعض الناس يمسح عنقه بعد أن ينتهي من مسح رأسه، وهذا هو الغالب على الصوفية والغالب عند الشيعة يستعملون هذا، وقد رأينا وأكثر ما تجد هذا الصنيع رأيناه في الحرم عند الباكستانيين وغيرهم من الأعاجم الذين على مذهب الحنفية، وربما قال بذلك بعض الحنفية ولا دليل يدل عليه. فهو بدعة أن يمسح عنقه أو يدخل الماء إلى عينيه. فما يتعلق بالأذنين، هل هما من الرأس؟ هل هناك خلاف أن الأذنين من الرأس؟ وأن أنا لا أسأل عن مسألة هل يفصل بين الرأس وبين الأذنين في الوضوء، أسأل سؤالا عاما، هل الأذنان من الرأس أو لا؟ من سيقول لا؟ طيب إذن من أين هي؟ الذي سيقول لا، الأذنان من الرجلين أم من اليدين؟ فلا شك أنها من الرأس. وأما حديث الأذنان من الرأس ما حاله؟ حديث ضعيف، لكن هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع أن الأذنين من الرأس. لكن المسألة التي نحن بصددها، هل يجب مسح الأذنين مع الرأس؟ ثم مسألة ثانية، هل يفصل بين الرأس فيأخذ ماء للرأس وماء للأذن؟ مسألتان. أما المسألة المتفق عليها عموما أن الأذنين من الرأس، المسألة التي تليها هل يدخل في وجوب وركنية مسح الرأس الأذنان؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، هل يدخل في الوجوب، هل تدخل الأذنان في الوجوب أم لا تدخل؟ والصحيح إيش ترجحون؟ هل تدخل في وجوب ذلك؟ ها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ فامسحوا برؤوسكم، عبد الله قال وأنت أيضا، هذا الدليل. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن حملوه على الاستحباب، الجمهور حملوها على الاستحباب. المسألة فيها خلاف، ليس في حديث عثمان أنه غسل الأذنين ثم مسح برأسه، قالوا الذين قالوا بالوجوب قالوا هي داخلة أصلا، داخلة في الرأس. لكن قد جاء في روايات أخرى، جاء في روايات صحيحة خارج الصحيح أنه أدخل السباحتين أو السبابتين، أدخلهما فمسح بهما، فمسح بالإبهام ظاهر أذنيه وأدخل السباحتين في أذنيه، والحديث صحيح. وبعضهم حمله على الاستحباب، قالوا ولا أمر يدل صراحة على وجوب ذلك، فالمسألة فيها خلاف، فمن قال بالوجوب لا ينكر عليه، ومن قال بالاستحباب لقول الجمهور لا ينكر عليه. وهذا أيضا داخل في مسألة الغسل، من قال بالوجوب في الوضوء أيضا يقول بالوجوب في الغسل من الجنابة، إن اغتسل ونوى به الوضوء يجب عليه على القول بالوجوب أن يغسل الأذنين. أيضا مسألة أنه لا يفصل بين الرأس والأذنين، فيأخذ ماء للرأس ويمسح به الأذنين، لا يفصل. والدليل حديث عثمان ومسح برأسه، في حديث عثمان ومسح برأسه، وهذا يوحي بأنه مسح برأسه مع إدخاله السباحتين إلى أذنيه. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا اللفظ أيضا يدل على أنه مرة واحدة يأخذ ماء لمسح الرأس وغسل الأذنين، وفيه ومسح برأسه وأذنين، نعم ومسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. انظر هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه أو أذنه. حديث رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني. نعيد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني. طيب، نأخذ الركن الأخير وهو غسل الرجلين، وهو ركن بالإجماع لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم حصل الخلاف، هل يجب الغسل أم يجزئ المسح؟ وخلافهم مبني على قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هل هو معطوف، قوله وأرجلكم معطوف على قوله وامسحوا برؤوسكم؟ الذين قالوا العطف هنا على برؤوسكم قالوا يشرع أن يمسح ولا يجب في حقه الغسل بالماء. نعم، القول الثاني أن قوله وأرجلكم معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوف على قوله وأيديكم. ما الدليل؟ قالوا هي على قراءة النص، النص قال وأرجلكم وامسحوا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما يعرب وجوهكم؟ مفعول به. طيب، وجوهكم وأيديكم ما يعرب أيديكم؟ معطوف على المفعول به. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولو كان العطف راجع على برؤوسكم سيكون بالكسر، سيكون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم إذا كان الواو والعطف راجع على قوله برؤوسكم، لكن القراءة المشهورة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فهو معطوف على المفعول به. هذا واضح أو غير واضح؟ أما قراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام المشهور قراءة وأرجلكم، قالوا وهذا هو الذي تبينه السنة، والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، فالسنة أيدت قراءة النص وأرجلكم التي فيها الأمر بالغسل، والتي فيها بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين إلى الكعبين. ولا يثبت في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه ولم يغسلها، بالماء. وأيضا حملوا قراءة وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حملوا هذه القراءة على المسح على الخفين، قالوا هي محمولة على المسح على الخفين. فإذا من لم تتضح له هذه المسألة؟ هل هذه المسألة واضحة يا عبد الملك؟ الآن عندنا قراءتان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة وأرجلكم يجب الغسل، لأن الضمير عائد على الغسل في قوله وأيديكم إلى المرافق، وعلى قراءة وأرجلكم عائد على برؤوسكم، فيشرع المسح، لكن في حق من لبس الخفين، والأشهر هو قراءة وأرجلكم، قراءة النص معطوف على المفعول به، وهذا هو الذي تبينه السنة والأحاديث. وقد ثبت عن ابن عباس كأنه عن أنس أنهما كانا يمسحان في الوضوء، هكذا ثبت، يمسحان أرجلهما في الوضوء. قال أهل العلم وهذا محمول على المسح على الخفين، مما يدل قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ووجه الشاهد من هذا الحديث ويل للأعقاب من النار أنك إن مسحت على هذا العضو على الرجلين مجرد المسح فإنه عرضة لعدم وصول الماء إلى كثير من الأماكن، إلى تحت الأصابع، إلى خلف العقب، إلى آخره. فهذا يدل على وجوب الغسل بالماء إذا كان منزوع الخفين. وأما إن كان لابسا للخفين للجورب للشراب، نعم، فهذا لا خلاف في جواز المسح عليه، وهو الذي تحمل عليه قراءة وأرجلكم. أرجو أن التوضيح قد فهمه الجميع، مفهوم؟ نعم، بعضهم ما قد درس في ربما الإجرومية وهذه حتى يعرف المفعول به والمجرور فيشكل عليه لما يقول قراءة الجر قراءة النصب، يظن أن المسألة يعني كبيرة. قال نحن نهرب من زيد ضرب عمرا وعمرا ضرب زيدا، ما دخلني بزيد وعمرا أدرس فقه. فبعضهم يعني كان يدخل ويدرس في النحو، وبعض المدرسين معقد للنحو، وهو سهل والله. كيف يعقد النحو؟ من أول يوم يحضر الطالب وإذا به يمر على مثال فيقول اعرب، من سيعرب؟ فربما وجد في الحلقة من قد درس فيقوم ويعرب، ذاك ينظر وهو يقول ذاك جار ومجرور وذاك مفعول به ومنصوب وزيد فاعل وزيد نعم مفعول به، فيترك الدرس ويذهب. وهذا للأسف فشل عند كثير من المدرسين. رتب وتدرج بالطالب، درسه إلى حيث ما يعني تصل إلى مرحلة يمكن له أن يعرب، ثم يعرب على حسب قدره. انتهيت من حروف الجر هنا فهمه إعراب حروف الجر ولا تزد عليه. مررت بزيد، لا تعطيه جملة مررت وتقول له اعربها، هو لا يزال في البداية. قل له بزيد، قل له نحن درسنا الآن ودرسناك الباء من حروف الجر، افهم هذا، تقولها الباء حرف جر إلى حرف جر من حرف جر، وما جاء بعده اسم، لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الاسم. قل له فالباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولا تزد. بهذا الأسلوب سيرتاح الطالب ويستمر في الدرس. وإنما خرجنا عن المقصود، وكانت المناسبة ما يتعلق بقوله قراءة النصب وقراءة الجر، فوضحناها أكثر حتى يفهم، حتى من لم يدرس يفهم المراد. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.